الشهر الحرام بالشهر الحرام أيضا، الشين والهاء نرققهما، كذلك نرقق الحاء ونفخم الراء جيدا. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، ننتبه إلى تفخيم الصاد الأخيرة، أنا أقول قصاص قصاص، فمن اعتدى فاعتدوا مثل ما اعتدى عليكم. التاء والدال أيضا عندما يتجاوران في كلمة نفصل بينهما جيدا، فاعتدوا، فمن اعتدى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واعلموا أن الله مع المتقين. نفخم القاف ولا نهمسها. ولا تلقوا بأيديكم، تل وليس تلقوا، نرقق اللام، ولا تلقوا إلى التهلكة، أيضا عندما نقف إلى التهلكة إذا وقفنا عليها ننتبه أن نشدد الهاء، لا نقول إلى التهلكة أو إلى التهلكة، نحافظ على الهاء ولا نشددها. وأتم الحج والعمرة، والعمرة ترقيق التاء، فإن أحصرتم، هنا ترقيق الراء، أحصرتم فما استيسر، ما استيسر ترقيق السين تفخيم الراء، من الهدي، نحافظ على سكون الدال وسكون الياء وإظهارها، فلا نقول من الهد أو من الهدي، من الهدي، الدال ساكنة مقلقلة وبعدها نلفظ الياء ساكنة نقف عليها. فمن كان منكم مريضا، مريض ترقيق الميم والراء وتفخيم الضاد، أو به أذى من رأسه، من رأس تفخيم الراء وترقيق الهمزة، ففدية من صيام، أيضا هنا صيام نحقق كسرة الصاد ونظهر الياء، صيام، أو صدقة، أيضا نرقق الدال بين الصاد والقاف المفخمين، أو صدقة أو نسك، ولا نقول أو نسك، الكاف ليست مشددة فنهمسها بدون تشديد، أو نسك. فمن تمتع بالعمرة، أيضا ننتبه إلى تدقيق التاء، لا نقول بالعمرة، بالعمرة إلى الحج، والفصيام 3 أيام، فصيام نحقق الكسرة جيدا. تلك 10 كاملة، ننتبه هنا إلى فتح الشين، 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هنا ندفع الضاد حتى نبين أن الياء محذوفة، حاضر المسجد الحرام، أن هناك ياء محذوفة. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، أيضا تدقيق الهاء في لفظ الجلالة. القراءات عندنا في البداية حيث ثقفتموهم، الإدغام الكبير للسوسي، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، قرأها الجمهور هكذا. أما حمزة والكسائي وخلف العاشر فقرأوها ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم، إذا من القتل من الفعل الثلاثي، بينما غيرهم قرأ من القتال من الفعل الرباعي. وقراءة ولا تقتلوهم بالقصر فيها يعني إشارة إلى أن المسلمين تتكافأ دماؤهم وإلى أنهم إخوة، فلو قتل بعض المسلمين فكأنه قتل للجميع، لذلك قال حتى يقتلوكم يعني يقتلوا بعضهم بعضكم، فإن قتلوكم، إن قتلوا بعضكم فاقتلوهم، الذين بقوا على قيد الحياة يقاتلون، الذين يقاتلون الكافرين حتى يأخذوا بثأر الذين قتلوا من إخوانهم. كذلك جزاء الكافرين، الكافرين إمام أبي عمرو ودور الكسائي وأبو ويس، والتقليل لورش بدون خلاف، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، إدغام خلف عن حمزة بلا غنة. فمن اعتدى عليكم، اعتدى فيها التقليل لورش خلفه والإمالة لحمزة الكسائي وخلف العاشر في الموضعين. ولا تلقوا بأيديكم إلى، سبقت كثيرا، إلى التهلكة. إذا وقفنا عليها فإن فيها إمالة الكسائي بخلفه، إلى التهلكة أو إلى التهلكة. فإن أحصرتم النقل والسكت مرة كثيرا، ولا تحلقوا رؤوسكم بدلات ورش مريضا أو أيضا النقل والسكت ألم من رأسه، من رأسه فيها الإمالة الإبدال بالسوسي وأبي جعفر وحمزة وقف عليها. من صيام أو صدقة أو نسك النقل والسكت ذلك سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كامله الإمالة الكسائي وقفا قولا واحدا. إذا التهلكة فيها الخلاف والكاملة فيها الإمالة فقط. ذلك لمن لم يكن أهله النقل والسكت. إذا ما فيها أحكام كثيرة، أهم الفرشيات التي فيها ولا تقاتلوهم ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فقتلوهم. إذن هنا الآيات تتحدث عن موضوع القتال. سبق معنا في الوجه السابق آخر آية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إذن القتال يكون لرد العدوان وليس هناك اعتداء من المسلمين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أيضا، يعني لا تكونوا ضعفاء في رد العدوان وإنما كونوا أقوياء وطاردوهم حتى تخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه. إذا الإسلام دين الحق، دين العدل، وليس دين التسامح كما يشاع عنه في هذه الأيام. والفتنة أشد من القتل، الفتنة بإخراجكم من دينكم أشد من القتل نفسه. لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، حتى في المسجد الحرام يعني مع حرمة القتال فيه، لكن إذا بدأوا بالاعتداء فإننا نرد الاعتداء ولو في المسجد الحرام. أيضا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون كفر ولا يكون هناك صد للناس عن دين الله. إذا القتال المقصود به الدعوة إلى الله. إذا وقف الكفار في وجه المؤمنين في وجه دعوتهم إلى دين الله فإنهم يقاتلون. الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمات قصاص واضحة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. ولاحظوا هذا التعبير، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هذا يقال يسمى بالمشاكلة. وإلا إذا الإنسان اعتدى علي وأنا رددت عدوانه فلا أسمى معتديا وإنما أسمى مدافعا عن نفسي ورادا عنها العدوان. لكن الله تعالى قال فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم لمشاكلة اعتدائه، لكي يكون اللفظ واحدا. وإلا فإن رد العدوان ليس بعدوان. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا الإنفاق في سبيل الله في جميع وجوه خير. الإنفاق كأنه إلقاء إلى التهلكة. وأحسنوا. إذا لا يكفي أن يعطي الإنسان ما هو واجب عليه، بل المطلوب منه أن يكون محسن، يعطي أكثر مما هو مطلوب منه. ثم انتقلت الآيات إلى الحج والعمرة. وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه الآية تدل على وجوب العمرة كما أن الحج واجب، لأن العمرة فرض. وهذا في معظم المذاهب، بعض المذاهب قالوا لا العمرة سنة مؤكدة، لكن هنا وأتم الحج والعمرة لله، قلنا بينهما كما أن الحج واجب فرض فإن العمرة أيضا واجب. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أحكام الإحصار إذا منع الإنسان من أداء الحج والعمرة فإنه يتحلل بالنحر كما حدث في عمرة الحديبية، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أحكام العمرة مفصلة في كتب الفقه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني طبعا لا تحلقوا رؤوسكم، عدم الحلق هذا من أو حلق الرأس أو قص الشعر من محظورات الإحرام سواء في الحج أو العمرة، لكن من كان مريضا أو فيه أذى فإنه يجوز له أن يحلق أو يقص شعره ويفدي، يفدي إما بالصيام أو بالصدقة أو بالنسك كما هو مبين. فإذا أمنتم بعد الإحصار يعني، فمن تمتع بعمرتين الحج فما استيسر من الهدي. أيضا هنا حج التمتع، التمتع بالعمرة إلى الحج لا بد له من الهدي. فمن لم يرد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، 10 أيام، 3 في الحج و7 في البلد التي خرج منها، تلك 10 كاملة. إذا تأكيد هذا، 3 في الحج و7 إذا رجعتم مجموعها 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني الآفاقيين الذين يأتون من الآفاق وليسوا من أهل مكة. وهنا نلاحظ كلمة 10، 10 كيف جاءت مفتوحة الشين، لأن المعدود ما هو الأيام مذكر. إذا كلمة 10 إذا كان المعدود فيها مذكرا فإنها تكون مفتوحة الشين، وإذا كان المعدود مؤنثا فإن الشين تسكن كما في 12 عينا. المعدود المذكر 11 كوكبا، 12 شهرا، تفتح الشين مع المذكر وتسكن مع المؤنث. وأيضا 10 وحدها إذا كانت مفردة فإنها تخالف المعدود، هنا المعدود أيام مذكر فجاء العدد أنثى مؤنثا، 10، تلك 10 كاملة. أيضا فإطعام 10 مساكين، 10 مساكين أيضا جاءت 10 بالتاء وشينها مفتوحة لأن المعدود مذكر. أما إذا ركبت، إذا ركبت فإنها توافق المعدود، ذلك 11 كوكبا، 11 كوكبا جاء 10 مذكرا لأن المعدود هو الكوكب مذكر. أيضا 12 شهرا، 12 شهرا أيضا جاءت كلمة 10 مذكرة بدون تاء لأنها مركبة مع 2. 12 عينا جاءت 10 مؤنثة لأنها مركبة مع 2، وهكذا. ونلاحظ أيضا كلمة فإن انتهوا، انتهوا لماذا فتحت الهاء قبل واو الجماعة؟ واو الجماعة يناسبها الضم، فلماذا فتحت الهاء قبلها؟ لأنه حذف من الفعل ألف الماضي انتهى، عندما تحذف الألف كما لو قلنا انتهوا فإنه يكون فعل أمر، المضارع ينتهون أيضا يضم ما قبل واو الجماعة لأن المحذوف ياء، أصله ينتهيون حذفت الياء تخفيفا وبقيت الضمة لمناسبة الواو، أما إذا حذفت الألف فلا بد من بقاء الفتحة دليلا عليها. من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ من يريد أن يطبق على هذا الوجه؟ نعم، أخ أبو زينب تفضل، الوجه 30. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله، الوجه 30. نعم،

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، صلى الله لنا ولكم أحسنت سعادة أحسنت، الإسلام. بارك الله فيك، أحسن ما الله شاء الله إليكم. يا أخي، جزاك الله خير، أحسنت، بارك الله فيك. الآن من يريد أن يقرأ أيضا؟ عمر، عمر، هذا الوجه الوجه الثلاثون، من يريد أن يقرأه؟ عمر، أخ راشد، طيب تفضل يا أخ راشد. نعم، يمكن أن تقرأ هذا الوجه وبعد ذلك نعود إلى تصحيح التلاوة، يبقى دورك في الأول. الثلاثون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم من القتل، أظهر أظهر اللام، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فإن فاقتلوهم. قاتلوكم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج لله، فإن أحصرتم فما استيسر لا، من فإن الهدي، أحصرتم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى ولا تحلقوا بكسر اللام، يبلغ الهدي محله. فمن حتى يبلغ الهدي، ولا تحلقوا ولا تحلقوا رؤوسكم اكسر اكسر حتى اللام يا أخي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا نعم، بارك الله فيك أخ راشد وجزاك الله خيرا، وإن كان في الآخر حصل تشويش شديد بسبب الهاتف، لكن لا مشكلة، أرجو أن تركز على الأخطاء التي تم التنبيه إليها وخصوصا الأخطاء الجلية، ولا تحلق كسر اللام، هذا الفعل حلق بفتح اللام في الماضي، فتح العين يعني في الماضي، تحلق بكسرها في المضارع للباب الأول. الباب الثاني عفوا. والهدي أيضا فاعل، لذلك مرفوع لأمر منع. بارك الله فيك. عمر جاهز الآن؟ تفضل يا عمر. السلام عليكم، أنا عمر. ألف شوت. السلام عليكم، أنا وعليكم عمر. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم من القتل، رقق التاء وخليها ساكنة، من من القتل. القتل من القتل لا، ليس من القتل، هكذا تحركت التاء، من من القتل. القتل من القتل من القتل، رقق التاء وسكنها. من القتل من القتل طيب، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم افتح الهاء جيدا يا عمر، فإن انتهوا، افتح الهاء جيدا. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم هكذا نعم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى والحرمات يا عمر، لا تقل والحرومات، والحرمات قصاص. والحرمات قصاص نعم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله والعمرة، ليس العمرة، رقق التاء. والعمرة لله والعمرة لله أعد. والعمرة لله والعمرة لله أعد الجملة كلها وأتمه. وأتموا الحج والعمرة لله نعم، فإن أحصرتم فما استيسر يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به لا أذى رقق رقق. فمن كان منكم مريضا، مريه، رقق الميم والراء. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس هكذا نعم. فمن كان منكم مريضا أو به لا لا، أذى عدت إلى التفخيم، عدت إلى التفخيم يا عمر. مريضا، لا مريضا. فمن كان منكم مريضا أو به أذى. فمن كان منكم مريضا أو به هكذا نعم، تابع تابع تابع. فمن كان منكم ففدية من من رأسه، رقق رقق الهمزة يا عمر. من رأسه وليس من رأسه، فخم الراء ورقق. رأسه لا، رقق الهمزة. من رأسه، من رأسه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية لا من لا يا عمر، عمر أنت تقول من رأسه، من رأ، من رأ، رقق الهمزة. من رأسه، رأسه نعم هكذا تمام. من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر بالعمرة، منه رقق التاء. بالعمرة وليس بالعمرة. بالعمرة هكذا نعم. بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة عشرة، افتح الشين يا عمر. تلك عشرة، تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. تركز أكثر خصوصا على مثل كلمة العمرة، عمرتي والعمرة، وأتم الحج والعمرة، ترقيق التاء. يجب أن تفتح فمك بسرعة حتى ترقق التاء بعد الراء المفخمة. بارك الله فيك. هل هناك من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أيها الإخوة؟ الوجه 30. هل هناك من يريد أن يقرأ الوجه 30؟ نعم، أخ زكريا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس بدي أخرج يا شيخنا وأرجع. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا، إن شاء الله نقرأ بالصلة أو بالأربعة أوجه على ما يتيسر. قالون طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. المفروض كنت أن تقرأ بالتوسط قبل الصلاة. يعني يا شيخنا، يعني أولا بالسكون والقصر، ثم بالسكون والتوسط، بعد ذلك بالصلة والقصر، الوجه الأخير الصلة طيب والتوسط. ماشي. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه لا، بمثل ما اعتدى عليكم. بدون صلة أولا، أولا بدون صلة. طيب شيخنا فهمت. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فمن اعتدى عليكم فاعلموا أن الله مع المتقين. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى ولا التهلكة. تلقوا، رقق اللام، ولا تلقوا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. هنا شيخنا شو أساوي عشان الوقف، ولا عادي أكمل؟ طيب ماشي خلاص. كمل. لا ولا قف، تلقوا ولا بأيديكم إلى التهلكة و... نعم شيخنا، وقفت على نعم أحسن الآن وخلاص. بالسكون. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا لا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم بالقصر، الآن بالطول. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا الآن يعني رؤوسكم حتى يبلغ هذه الهدي. الآية يا أخ زكريا، الآية طويلة، فأقرأها نعم شيخ. مقطعا مقطعا. طيب ماشي. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. عادي وقف هنا شيخنا، نعم، ولا لأنه لا تتركني أنا؟ يوجد، لا ما في شيء بعدها، يعني خذ الأحكام الموجودة ثم تابع إلى أو نسب، ما في خلافات بعدها. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. فإذا أمنتم فمن عتم عمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى لا، الحج فما الصلة أولا، استيسر. الصلة أولا هنا يا. طيب ظننا السؤال. فإذا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج استيسر من الهدي. فإذا الآن التوسط، نعم بدأ الصوت يتقطع عندك. طيب شيخنا، الآن الصوت مليح؟ نعم. إذا أمنتم تمتع، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج إذا رجعتم وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة لا يا أخي، اسمع كاملة. اسمع يا أخي، يا ذلك أخ زكريا، يعني أنت نعم شيخ. الآن نعم وقفت على كلمة رجعتم، سواء كنت تقرأ بالصلة أو يعني بالسكون، لازم فإذا أنتبه. وقفت، إذا وقفت عليها تقف بالسكون. إذا أردت أن تقرأ بالسكون ثم بالصلة فيجب أن تتابع، لا أن تقف. إذا رجعتم، بعدين إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ما المرة لا شيخنا، ما المرة الماضية وقفت؟ قلت لي طيب احنا الآن نعم لما نوقف ما احنا ما عرفناش انك انت الآن بدك تتصل ولا ما صحيح تتصل. صحيح، والآن هذا ما فعلته أيضا. وقفت عليها، مفروض أن لا تقف. إذا أردت أن تبين الحكم فلا تقف، يعني الوقف طيب أحسن، فقف خلاص معروف الحكم. ايوه طيب شيخنا. وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله شديد العقاب. الله بارك يبارك فيكم الله يا شيخ. فيك، آمين وفيكم. أحسنت يا أخ زكريا، جزاك الله خيرا. الله يبارك. يعني قراءة أو رواية قالون، يعني احنا بس الشيخ عبد الله اللي بيغل ذاك. لا طبعا رواية قالون فيها 4 أوجه، وهذا يشكل جزءا كبيرا من القراءات، فالتدرب عليها يعني يكون تدربا جيدا بالنسبة لجمع القراءات ما كلها. انا عشان هيك يا شيخنا ما بحب افوت هذا الدرس، لانه يعني ان شاء الله بارك يعني الله فيك. تجهيز هذا. نعم الله نعم يحفظكم يا شيخنا، أحسنت، بارك الله فيكم. خيرا. نعم والآن بارك أذن الله عندنا فيك العشاء، أخذ بعض وجزاك الله الدقائق فنكتفي بهذا القدر ونتوقف، وبعد صلاة العشاء إن شاء الله نعود إلى تصحيح الابتداء.